Thank you.

بارك يا سيدي. الله أكبر. الأرض وأرض أعظم سبحانه وتعالى Oh, محمود. Oh. وتكون الذين Oh,

See you all.